بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس 74 من مجالس قراءة ألفية ابن مالك رحمه الله والتعليق عليها. وكنا في الدرس الماضي دخلنا في باب الإخبار بالذي والألف واللام، وتقدم معنا أن هذا الباب عقده النحويون لاختبار الطالب وامتحانه فيما معه من المعلومات المتعلقة بالنحو، وأنهم إذا قيل أخبر بالذي عن كذا فالمراد أخبر عن هذا الشيء أو أخبر بالذي عن هذا الشيء، فتجعل الذي مبتدأ وتجعل ذلك الشيء الذي طلب منك الإخبار عنه تجعله خبرا. وأن معنا هنا 4 أعمال، وهذه الأعمال هي ما عند من؟ نعم عمر، نعم، أن نجعل الذي في بداية، يعني الاسم الموصول المطابق في بداية الجملة ونعتبره مبتدأ، ونأتي بالاسم الذي نريد الإخبار عنه ونجعله في آخر الجملة ونرفعه على أنه خبر، نأتي ببقية تلك الجملة التي استخرجنا منها ذلك الاسم المخبر عنه ونجعلها في الوسط على أنها صلة، نأتي بضمير عوضا عن ذلك الاسم ويكون موافقا له في معناه وإعرابه، ويكون أيضا مطابقا للاسم الموصول لأنه سيكون عائده. طيب، انتبه معي. إذا قلت لك مثلا أحسنت إلى علي يوم الجمعة، أحسنت إلى علي يوم الجمعة، فلو قلت لك أخبر عن علي، ما أخبر عن علي الذي أحسنت إليه يوم الجمعة علي، صواب أو لا؟ صواب. طيب، السؤال أو المثال الثاني، لو قلت لك من جاء، هذا سؤال من جاء، ثم قلت لك أخبر عن من، أخبر عن من هنا بالذي، الذي جاء، الذي جاء من، بقي شيء، الذي هو جاء من. طيب، نقول الذي هو جاء من، كيف الجملة هذه فيها إشكال، فيها ما فيها شاب، إيش شاب هو هذه، الإشكال فيه هو عند من، أين الإشكال، إيش فيه تركيب ما يصلح، ليش نحن درسنا أن أسماء الاستفهام لها الصدارة في الكلام، فإذا أنت بتركيبك هذا ارتكبت محظورة، فهذا التركيب لا يصلح، هذا التركيب لا يصلح. طيب كيف أفعل؟ أقول ما تفعله، لا تركب هذا التركيب. طيب، أنتم معي إلى هنا. سؤال آخر، جاء زيد راكبا، أخبر عن راكبا على حكاية، أخبر عن راكبا، ها عند من؟ ها عندك، الذي جاء، جاء زيد راكب، بقي شيء، عليه إن عليه يعني جاء زيد على واحد راكب. إيش بقي من الخطوات؟ الإتيان بضمير يقوم مقام هذا الاسم. لو أتينا بضمير إيش سيكون الضمير؟ إيش سيكون؟ سيكون منصوبا. إيش؟ إذن هات لي بضمير بدل راكبا هنا. إياه صح، الذي جاء زيد إياه راكب. هذا يعني المشمع الخطوات يؤدينا إلى هذا. هل فيه إشكال؟ فيه إشكال. ما الإشكال؟ لا ما نقول التركيب فيه إن. إيش الإشكال على حسب ما درست؟ ها؟ وهل يلزم تصدير الضمير؟ ها؟ إيش؟ الآن هذا كان هنا حالا. طيب جعلنا الحال ضميرا، هل الحال يأتي ضميرا؟ لماذا؟ لأن الحال نكرة دائما، لأن الحال دائما نكرة لا يجوز تعريفه، صح أو لا؟ فلزم من تركيبنا هذا تعريف ما لا يقبل التعريف، تعريف ما لا يقبل التعريف، فإذا هذا التركيب لا يصلح. طبعا هذه الأمثلة أنا أذكرها لفهم الأبيات كما سيأتي، سنفهم بها الأبيات إن شاء الله تعالى. ركز معنا، هذا واحد لا يصلح وهذا الثاني. طيب مثال ثالث، زيد ضربته، زيد ضربته. أخبر عن الهاء، أخبر عن الهاء في زيد ضربته. كيف ستقول؟ الذي زيد ضربت، الذي زيد ضربته. طيب الها هذا اجعله هنا هو، صح. ايش باقي؟ بقي الضمير ايضا، بقي ان ناتي بضمير بدل هذا الضمير، فنقول هكذا، الذي زيد ضربته هو. هذا الخطوات ستؤدينا الى هذا. انتم الى هنا معي؟ انتبه لهذا الكلام، انتم الى هنا معي؟ فهمنا الخطوات التي مشينا عليها؟ طيب ركز معنا الآن. الذي مبتدأ، أين خبره؟ هو. الذي مبتدأ وخبره هو. معنى هذه الجملة، هذه الجملة إيش موقعها؟ جملة الصلة، صح؟ جملة الصلة لا بد فيها من عائد يعود على الموصول. أين العائد على الموصول؟ الهاء، هذا الهاء. طيب انتبه، هذا الهاء يعود على الموصول. خطوة أخرى أو قضية أخرى، هذه جملة الصلة جملة اسمية أو فعلية؟ اسمية. جملة الصلة هنا جملة اسمية، وخبرها إيش هو؟ جملة. خبرها جملة يرحمك الله. والخبر إذا كان جملة فلا بد فيه من رابط يربطه بالمبتدأ. طيب أين الرابط؟ ها؟ الها، الها هذا هو الذي يربط جملة ضربته بزيد، صح؟ إذن الهاء كان عائدا على الاسم الموصول وكان رابطا لجملة المبتدأ، وهذا لا يصلح، لا يصلح أن يؤدي غرضين في نفس الوقت. فإما أن يبقى الاسم الموصول بلا عائد، وإما أن تبقى جملة الخبر بلا رابط، فهنا إشكال. أنتم معي أو لا؟ فلهذا هذا التركيب لا يجوز. ما ضابط هذا الذي لا يجوز هنا؟ شوف، زيد ضربته، زيد ضربته، قالوا الها هذا لا يصلح أن تأتي بدله بأجنبي. زيد ضربت عمرا، يصلح زيد ضربت عمرا، يصلح هذا التركيب زيد ضربت عمرا. فلما كان هذا الضمير لا يصح أن يحل محله أجنبي، لم يجوز الإخبار عنه بالذي، لم يجوز الإخبار عنه بالذي، فهذا ضابطه. مسألة أخرى وهي الأخيرة، الأخيرة لا تقلقوا، أقربنا. إذا قلت أكرمت رجلا عالما، ثم قلت لك أخبر عن رجلا، أخبر عن رجلا، ها كيف ستقول؟ الذي أكرمته ها عالما رجل، صح؟ رجل أخرناها فصارت هي الخبر، الذي أكرمته عالما رجل. هذه الخطوة ستؤدينا إلى هذا. إلى هنا أنتم معي؟ ماذا لزم على هذا؟ شوف، لزم على هذا أننا ما إعرب عالما، إيش كان إعرب عالما هنا؟ صفة. الآن صارت صفة لإيش؟ للضمير، صفة للضمير، والضمير لا يوصف ولا يوصف به، الضمير لا يوصف ولا يوصف به. طيب، فلأجل هذا لا يصح هذا التركيب، لا يصح هذا التركيب، مفهوم هذا؟ طيب انتبهوا معي للأبيات. هذا بهذا نكون انتهينا من قضية الإخبار بالذي، بقي معنا الإخبار بأل. قال: ما قيل أخبر عنه بالذي خبر عن الذي مبتدأ قبل استقر. يعني يقول إذا قيل لك أخبر عنه بالذي، فالقضية أن هذا الشيء الذي قيل لك أخبر عنه خبر، فالحقيقة والواقع أن الذي قيل لك أخبر عنه بالذي خبر، أي لا تفهم ظاهر السياق أخبر عنه بالذي سيظن أنك تقصد هذا الاسم تجعله مبتدأ والذي خبر، يقول لك لا، ما قيل أخبر عنه بالذي خبر، أي حقيقته أنه خبر. طيب خبر عن إيش؟ قال خبر عن الذي، أي عن لفظ الذي حال كونه قد استقر مبتدأ قبل، يعني عن الذي، أي عن لفظ الذي مبتدأ حال كونه مبتدأ. ما هو هذا المبتدأ؟ الذي قبل استقر، أي قد استقر قبل مبتدأ. هذا معنى البيت الأول، واضح؟ واضح يا عاصم؟ قال: وما سواهما فوسطه صلة. ما سوى الاسم الموصول وهذا الاسم الذي قيل لك أخبر عنه بالذي، فوسطه، اجعله في الوسط، صلة. هذا العمل الثالث، صح؟ لأن العمل الأول ذكر في العمل الأول والثاني ذكر في البيت الأول، فجعلنا الذي مبتدأ وجعلنا ذاك خبرا لقول خبر. العمل الثالث قال: وما سواهما فوسطه صلة. بقي العمل الرابع، قال: عائدها خلف معطي التكملة. ما الذي أعطى التكملة؟ الخبر. الذي أعطى التكملة هو الخبر، والخبر الجزء المتم الفائدة، فالله بر الآيات شاهدة. فإذا ما الذي يكمل لك جملة المبتدأ؟ ما الذي يكمل لك جملة المبتدأ؟ الخبر. فيقول: اجعل عائد الاسم الموصول الضمير الذي جاء بدلا عن معطي التكملة، أي بدلا عن الخبر. طيب، قال: عائدها، أي عائد هذه الصلة خلف معطي التكملة، أي ما وضع بدلا عما أعطى التكملة وهو الخبر. فهمنا البيت؟ طيب، قال: نحو الذي ضربته زيد. هذا الآن إخبار، الذي ضربته زيد. فذا كان ضربت زيدا، قال: فذا ضربت زيدا كان، يعني فذا هذا التركيب الذي ضربته زيد كان أصله في السؤال ضربت زيدا، يعني أنه قيل لك أخبر عن زيدا بالذي من قولك ضربت زيدا، فقلت الذي ضربته زيد. قال: فادري المأخذ، يعني اعرف كيف فعلوا وقس عليه غيره. قال: وباللذين والذين والتي أخبر مراعيا وفاق المثبت، يعني إذا كان مثنى أو مجموعا أو مؤنثا فأخبر، لكن راعي الموافقة بينهما، بين الاسم الموصول وبين الخبر، كما مثلنا به أمس، مثلنا عليه أمس. ثم ذكر لنا شروط ما يصح الإخبار عنه بالذي، فقال: قبول تأخير، هذا الشرط الأول، فخرج به ما لا يقبل التأخير، مثل اسم الاستفهام، قبول تأخير، هذا المثال الأول أو الشرط الأول. وتعريف، أي وقبول تعريف، فخرج به ما لا يقبل التعريف كالحال، وهكذا التمييز، واضح؟ قبول تأخير وتعريف. قلنا: جاء زيد راكبا، لا يصلح أن تخبر عن راكبا بالذي، لأنه سيلزم منه تعريف الحال وهو لا يقبل التعريف، فقال شرطه قبول التأخير وقبول التعريف. قال قبول تأخير وتعريف لما أخبر عنه ها هنا قد حكم قد وجب. إلى هنا واضح؟ كم شروط هذه؟ هذان شرطان. الثالث قال كذا الغنى عنه بأجنبي، يعني يشترط أيضا أنه يمكن الاستغناء عنه بأجنبي، فخرج ما لا يصلح الاستغناء عنه بأجنبي كالهاء من زيد ضربته، لا يصح الاستغناء عنه بأجنبي. قلنا لا يصح أن تقول زيد ضربت عمرا، لأنه سيجعل جملة الخبر فاقدة للرابط. واضح؟ أنتم معي أو لا؟ فقال كذا الغنى عنه بأجنبي، يعني يشترط أيضا أن يصح الاستغناء عنه بأجنبي. إذا لم يصح الاستغناء عنه بأجنبي فلا تستطيع أن تخبر عنه هنا بالذي. لماذا؟ لأنك لو أخبرت عنه بالذي أو بالذي عنه، كما قلنا التعبير قد يأتم به هكذا أو هكذا، وكل له مأخذ. لو أخبرت فسيكون هذا الضمير متنازعا بين شيئين، إما أن يكون عائدا على اسم الموصول أو يكون رابطا لجملة الخبر، وأحدهما ينافي الآخر، فسيبقى معنا شيء لا يوجد له ضمير. واضح؟ قال كذا الغنى عنه بأجنبي أو بمضمر، يعني كذا الغنى عنه بمضمر، يعني يشترط أن يكون من الأشياء التي يمكن أن يأتي مكانها الضمير. طيب الصفة هل والموصول هل يمكن أن يأتي مكانها الضمير؟ قلنا الضمير لا يوصف ولا يوصف بهذه قاعدة، الضمير لا يوصف ولا يوصف به، فيشترط فيما نخبر عنه بالذي أن يكون مما يصح الاستغناء عنه بضمير. طيب هذا هنا هل يصح الاستغناء عنه بضمير؟ لا. لكن شوف أكرمت زيدا، زيدا هل يصح أن يستغنى عنه بضمير؟ إيش تقول؟ تقول أكرمته، ما عاد في داعي الذي، تقول أكرمته صح، استغنينا عن هذا بضمير. لكن هنا أكرمت رجلا عالما، رجلا هذا موصوف، موصوف صح، والموصوف لا يمكن أن يكون ضميرا. أو عالما، لو قلت لك أخبر عن عالما بالذي ما يصلح لأنه صفة لا يأتي مكانها الضمير. فقال كذا الغنى عنه بأجنبي أو بمضمر شرط، فهذان شرطان يضافان إلى الشرطين السابقين، فهذه أربع شروط. بقي شروط أخرى لكن لم يذكرها الناظم رحمه الله تعالى. انتهينا من هذا. قال فراعي ما رعوا، يعني كن مراعيا لهذه الأشياء التي راعوها واحفظها. طيب فهمنا هذه؟ هذا قلنا يعتبر مطبا كبيرا، فالحمد لله ما دام تجاوزناه فما بعده في الأبواب الأخرى أسهل. بقي معنا هنا شيء يسير، وهي يعني مطب آخر، الكلام الآتي على الإخبار بأل، بمعنى الابتداء بأل بدل الذي. طيب أل متى تكون موصولة؟ إذا دخلت على اسم فاعل أو اسم مفعول صح؟ فإذا نحتاج هنا أن نجعل أل مبتدأ والاسم المسؤول عنه خبر. طيب فمعنا شروط أخرى غير السابقة، معنا شروط أخرى غير السابقة، وذلك أن أل لها خصائص. فمثلا أل هل يمكن أن يخبر عنها بجملة، هل يمكن أن تكون صلتها جملة اسمية؟ أل الآن الضارب، هذا أل، هذه أل موصولة صح، أين صلتها؟ ضارب. طيب هل يمكن أن تقول أل زيد موجود عندنا؟ هل يصلح كذا أل زيد موجود عندنا وتعتبر أل موصولة؟ لا. إذن لا يمكن أن تكون الصلة جملة اسمية في أل. طيب هل يمكن أن تكون الصلة هنا فعلا جامدا؟ تقول النعمة رجلا زيد، ما يصلح، ما يصلح هنا. لماذا؟ لأن صلة أل لا يكون إلا وصفا، لا يكون إلا وصفا، ونعمة لا يأتي منها الوصف، لا يأتي منها الوصف، فلا تقول الناعم رجلا زيد. أنتم معي إلى هنا؟ طيب لو قلت ما يعني ال هل يمكن أن تصلها بما يقوم مقام الفعل جاء؟ جاء، تقول الجائي صح، الجائي، الجائي زيد، يصلح أو لا؟ طيب ما جاء، ما جاء، اجعل ما يقوم مقامها صلة لأل، الما جائي ما يصلح صح؟ فإذا انتبه معي إشغال، قال وأخبروا هنا بأل عن بعض ما يكون فيه الفعل قد تقدم. ذكر لنا هنا شرطين: الأول أن تكون الصلة فعلا، بمعنى أن تكون الجملة التي فيها الاسم المسؤول عنه فيها فعل، فخرجت الجملة الاسمية. لكن الذي السابقة الإخبار بالذي يصلح حتى في الجملة الاسمية، ولهذا أمس مثلنا زيد منطلق، الذي هو منطلق زيد جملة اسمية واضح. أما هنا فيشترط أن تكون فعلية، وأيضا يشترط أن يكون الفعل متقدما، أي ليس قبله أي شيء، كالنفي مثلا ما جاء ما يصلح هنا. لو قلت ما جاء زيد فقلت أخبر عن زيد بأل، فتقول أل ما جاء زيد، ما يصلح، مفهوم؟ ثم قال في الشرط الثالث: إن صح صوغ صلة منه لأل، إن صح صوغ صلة منه لأل. هذه إشارة إلى شرط كون الفعل متصرفا، لأنه لو كان جامدا ما يصح أن نصوغ منه صلة لأل. الفعل الجامد كنعمة وعسى وبئس وليس ونحو ذلك، هذه أفعال لا يأتي منها اسم فاعل ولا اسم مفعول ولا غير ذلك، أفعال جامدة، فإذا لن نصوغ منها صلة لأل. فقال إن صح صوغ صلة منه لأل كصوغ واق من وقى الله البطل. لو قلت لك وقى الله البطل ثم أقول أخبر بأل إما عن لفظ الجلالة أو أخبر بأل عن البطل، فتقول الواق البطل الله، هنا أخبرنا عن إيش؟ عن لفظ الجلالة الواق البطل الله. فإن أردت أن أخبر عن لفظ الجلالة عن البطل، فأقول الواقيه الله البطل، الواقيه الله البطل، وهنا لابد أن آتي بالهاء لأن صلة ال لا يحذف عائدها إلا في ضرورة الشعر، لأن صلة ال هذه قاعدة عندهم لا تحذف صلتها إلا في ضرورة الشعر. طيب قد تقول نحن قلنا قبل الواقي البطل الله، نقول هنا ما في حذف، هنا في استتار، لكن الحذف لا يكون إلا في ضرورة الشعر، مفهوم؟ ثم قال وإن يكن ما رفعت صلة الضمير غيرها أبين وانفصل. هذا البيت يعني يعتبر هو أو يعتبر مما يحتاج إلى توضيح هنا، انتبه معي، نقول هكذا بس يكفي، مما يحتاج إلى توضيح. وإن يكن ما رفعت صلة الضمير غيرها أبين وانفصل. شوف الآن لما قلنا الواقي البطل الله، الواقي البطل الله يعني الله هو الذي وقى البطل من الشر، الآن أين صلة ال؟ واقي، صلة ال واقي فيها ضمير صح، وهو إيش؟ هو هذا الضمير، هل يعود على ال؟ هل يعود على ال؟ الذي وقى هو البطل الله صح، هذا المعنى الذي وقى هو البطل الله. إذا أردت أن تعرف هل يعود على صلة ال أو لا، أن يعود على ال أو لا، انظر هل الضمير هذا يتطابق مع الذي هنا، ركز معي، هل يتطابق مع الخبر؟ فالآن هو الله الواقي الله. طيب إذا قلت لك بلغت من الزيدين إلى العمرين رسالة، بلغت من الزيدين إلى العمرين رسالة، فقلت لك أخبر بأل. طبعا أمس خلاص أخذنا الإخبار بالذي ومثلنا بعدة أمثلة، الآن إذا قلت أخبر بأل عن التاء، أخبر بأل عن التاء، فستقول إيش؟ أل مبلغ من الزيدين إلى العمرين رسالة أنا. ننظر هل الضمير الذي في المبلغ يعود على أل؟ طبعا هو صح، هو الضمير سيكون هو. ها لا لا ما عليك، لا تقل لا تقل هو ما يتطابق مع أنا، ليست هذه القضية. هذا المبلغ أنا صح؟ طيب المبلغ من هو؟ المبلغ أنا، وهذه هو يعود على أن نفسها. لكن انتبه معي، لو قلت لك أخبر عن الزيدين، أخبر عن الزيدين، فقلت مثلا قلنا المبلغ، المبلغ سنقول هنا أنا، سأشرح لك ليش أنا، إيش قلنا نخبر عن إيش، الزيدين أو العمري؟ الزيدين. المبلغ أنا ها ها منهما، المبلغ أنا منهما إلى العمرين رسالة إيش؟ الزيدان. أحسنتم، اللهم بارك. شوف أنا لو قلت مباشرة المبلغ منهما إلى العمرين رسالة الزيدان وما ذكرت أنا، فمعنا هذه المبلغ فيها ضمير، الضمير هذا إيش هو؟ هو خلاص، الضمير دائما هو، الضمير الذي في المبلغ في كلمة مبلغ دائما هو. طيب فننظر هل هو يعود على ال، ركز معي، هل هو يعود على ال، ما المراد بال هنا، مفرد أو مثنى أو جمع؟ المراد مثنى، يعني كأني قلت اللذان، اللذان بلغتهما أو بلغت منهما رسالة للعمرين هما زيدان، صح ولا؟ هذا معناها. فإذا ال مثنى بدليل الخبر لتطابق المبتدا مع الخبر، أنتم معي أو لا؟ فإذا هو لا تعود على ال، فلأجل هذا لا بد أن أبرز ضميرا، لا بد أن أبرز هنا ضميرا فأقول أنا. طيب وهكذا لو كنت أتكلم على العمرين أو على رسالة، وأرى أننا نعود لهذه في الدرس القادم. فالشاهد انظر إيش قال، وإن يكن ما رفعت صلة ال ضمير غيرها، إن كان الضمير عائدا على غيرها أبين وانفصل، أبين أي أبرز وانفصل، وأما إذا عاد على نفسها فيستثر، ما يبين ولا ينفصل، يكون مستثرا. فهمنا هذه أو فيها ما فيها؟ بقي قليل. هذا هو، هذا الظاهر أكبر مطب هنا، أكبر مطب، لكن إذا فهمت بداية القضية خلاص إن شاء الله في الدرس القادم نعود إليه، لكن الوقت قد جاء، فنمثل له بعدة أمثلة من أجل أن يتضح إن شاء الله. راجعوه وما يكون إلا خير بإذن الله. إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.